الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، وقد وصلنا إلى باب ما جاء في التطيب، وأخذنا منه شيئا وأخذنا منه شيئا. واستدل المصنف رحمه الله بهاتين الآيتين، وهما ليدلل أن التشاؤم والتطير من أعمال أهل الشرك، من أعمال أهل الشرك، فلا نعمل مثل عملهم. وجاء بحديث أبي هريرة: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. فقوله ولا طيرة، هذا إيش؟ نفي ولا نهي؟ نفي. ويتضمن النهي. وقفنا عند هذا الحديث في الدرس الماضي. وما هو الجمع بين لا عدوى ولا طيرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، ولا يورد مصح على ممرض على مصح. ما هو الجمع؟ ألا أن يكون سبب، لا أنها تعدي بطبعها، وإنما الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، ومن أسباب انتقال المرض القرب منه من المريض، ولكن هذا كله بقضاء الله وقدره. فإذا أراد الله عز وجل أن يبتلي ذلك الإنسان الذي اقترب من المريض ابتلى بقضاء الله وقدره، لأنه لا بد من أن ينتقل، وأن هذا المرض ينتقل بطبعه. هذه عقائد أهل الجاهلية، هذا من عقائد أهل الجاهلية. لذلك لما جاء الأعرابي وسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، قال يعني استدل له بالإبل التي يرعاها. قال: ما بال البعير تكون فيه النكبة أو الجرب، يعدي الإبل بكاملها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليرده إلى الأمر الأول، وأن الأمر ليس من العدوى وإنما بقضاء الله وقدره. قال: فمن أعدى الأول؟ عرف أنه ليس إلا أنه من قضاء الله وقدره وليس من العدوى. وأخذنا ولا صفر ولا هامة، ما أخذناها. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح، قال: فراء الهامة طير من طيور الليل، كأنه يعني البومة. والناس إلى اليوم يتشائمون من البوم إلى يومنا هذا. إذا مرت من بيت إنسان قالوا نعت إليه أحد أهل البيت، يعني أنه سيموت رجل من أهل البيت أو امرأة من أهل البيت، وهذا من التشاؤم الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري. فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. وقوله ولا صفر، كذلك كانوا يتشاءمون بسفر فلا يتناكحون فيه ولا يسافرون فيه، على قول الراجح. وإلا فقد قال هنا بفتح الفاء: روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماسية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. فبهذا يعني بهذا التفسير سيكون ولا سفر نوع من العدوى كأنه خاص، يعني ونهي عن يعني نفى العدوى ولكن عدوى خاصة بهذا المرض. وعلى هذا فالمراد بنفي ما كانوا يعتقدونه من العدوى ممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير، وقال آخرون المراد به شهر صفر، وهذا الذي رجحه الإمام بن رجب. والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسي، وكانوا يحجون المحرم ويحرمون صفر مكانها، وقول مالك. وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول إن أهل الجاهلية يتشامون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأفضل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وعلى كل فإن كان من الأول فهو من باب العدوى وقد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من الثاني هو التشاؤم بالزمان، يكون التشاؤم بالزمان كما كانوا يتشاؤمون من شوال فلا يتناكحون فيه. فأخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وبناته، وزوج بناته في شوال. وقوله ولا نوء، النوء واحد الأنواع وهو الكوكب، وسيأتي إن شاء الله في باب مستقل الكلام على الكواكب وما يتعلق بها. وقوله ولا غول، ولا غول هو بضم، وهو بالضم اسمه وجمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا غول، الغول ولا غول وهو بضم غول، كان زمان أبانا يخوفون من الغول إذا أرادوا أن ينومون. الغول سيأتي خلاص من النام، إيش الغول ما ندري، لكن الغول خلاص في رؤوسنا كأنه وحش، ما أدري إيش هذا الغول. أبو كلبان بعدين ونمنم، لكن كان أذكر زمان ونحن صغار الغول سيأتيك الغول خلاص نخاف، ما ندري إيش هذا الغول، هو ضرب من الجن كما يقول هنا. قال أبو السعدات واحد الغيلان وهو جنس من الجن والشياطين، كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس تلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. وهذا إلى يومنا هذا يقولونه الناس، إذا ضل في طريق في الفلاة وفي الصحراء يذهب ويرجع إلى نفس المكان، يذهب يسافر ويرجع إلى نفس المكان فيهلك، يقولون هذا من ضرب من الجن. تصور لك الشوارع أنها اختلفت وأنت تدور في نفس المكان في نفس الدائرة. فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا غول، ما في هذا كلام غلط، لذلك لا هذا من باب تخويف الشياطين للإنس، تخويف الشياطين للإنس، ولا الإنسان يتوكل على الله ويمشي. وإن حصل شيء من ذلك لأنه قد يكون سبب ظاهر، قد يكون سبب ظاهر يأتي شيطان بيتصور لك بصورة إنسي ويقولها من هنا الطريق ويضلك، لكن أما هكذا بالخيال يذهب لا. فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل ما معنى النفي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف. أجيب عنه بأن ذلك كان في الابتداء ثم دفعها الله عن عباده، يعني كان موجودا حقا ثم رفعه الله ودفعه عن الناس. أو يقال من فيه ليس وجود الغول بل ما يزعمه العرب من تصرفه في نفسه، أو يكون المعنى بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه، ويشهد له الحديث الآخر لا غول ولكن السعالي سحرة الجن، وهكذا هذا الحديث ضعيف لم يثبت. الشاهد نفى النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يجعل المؤمن يتعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى، سواء في الخير أو في الشر، سواء في الخير أو في الشر، لا تعلق قلبك ولا تعتمد إلا على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع وفي دفع المضار، وهذا من كمال التوحيد الواجب الذي لا بد منه. إنه كما مر معنا أن الطيرة من إيش؟ من الشرك، وسيأتينا أن الطيرة من الشرك، وأن الإنسان إذا تعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى كان في قلبه من نفس التوحيد بقدر تعلقه بغير الله. لذلك أقول لكم دائما وأكرر حقيقة التوحيد أن يتعلق القلب برب العالمين، في جميع الأمور. هذه حقيقة التوحيد. إذا أردت أن تعرف نفسك وتوحيدك انظر تعلق قلبك بالله في الخير وفي الشر، في حال السراء وفي حال الضراء. أين قلبك من الله؟ كيف تمسكك؟ كيف توكلك؟ كيف اعتمادك في الخير والشر؟ إذا قل الرزق أو كثر، إذا جاءت مصيبة أو كنت في رخاء، كيف قلبك مع الله سبحانه؟ دائما تأمل قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وعليكم السلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذه الحقيقة بنفي هذه الأمور. أنتم معي؟ لما نفى هذه الأمور يريد أن يعلق قلب المؤمن بالله سبحانه وتعالى. وهذا من أحسن ما يكون في التقرير أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكر هذه الأحاديث في هذا الباب، في هذا الكتاب، كتاب التوحيد. لأن أساس التوحيد كما سمعتم أن يتعلق قلب المؤمن بربه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. الطيرة كما سمعتم وعرفتم أنه من باب إيش؟ التشاؤم، من باب التشاؤم. وهذا التشاؤم سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، سوء ظن بالله، وينافي التوكل، وينافي التوكل، بخلاف الفعل الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيش؟ الكلمة الطيبة، وهو من باب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ويشترط في الفعل حتى يكون جائزا أن لا يعتمد عليه الإنسان ولا يقصده، وهذا هو الواقع، أن لا يقصده ولا يعتمد عليه، إنما اعتماده على الله سبحانه وتعالى ويأتي اتفاقا. مثاله لما كان في صلح الحديبية قالوا أرسل، لما أرسل قريش سهيل بن عمرو، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع اسمه؟ سهل أمركم. جاء اتفاقا اسمه، فتفاءل خيرا بأن هذا الصلح سيسهل. عرفتم كيف؟ يأتي اتفاقا ويحفز الناس على حسن الظن بالله وعلى عمل الخير وعلى تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. لذلك أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا الآن الفرق بين التشاؤم والفأل. الفأل يحفز الناس على الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وهو من باب البشرى، ولا يعتمد عليه العبد ولا يقصده. الطيرة تقصد قبل أن يسافر، ينظر، ها، يذهب أو ما يذهب، ينظر إلى القرائن ترده، وتبعث على العمل، تمنع العمل أو تدفع على العمل، بخلاف الفأل إنما هو بشرى، يستبشر الإنسان، لأن النفوس من طبعها تقبل الكلام الحسن والأحوال الحسنة وتميل إلى الأحوال الحسنة. لذلك لما تميل النفس إلى هذه الأقوال الحسنة والكلام الطيب، ها، يكثر تعلق العبد بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا المؤمن يعلم أن الله عز وجل الذي يجلب الخير، وإنما تفاءل خيرا بهذه الأسماء وهذا الكلام الطيب. قال: ويعجبني الفعل. قال أبو السعادات: الفعل مهموس فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر. يقال: تفاءلت بكذا وتفاولت على التخفيف والقلب، ولقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفا، وإنما أحب الفأل، لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير. لأن المقصود إيش؟ أن الإنسان يتعلق قلبه فيها في جلب هذا الخير بالله سبحانه وتعالى، وإنما تفاءل بهذا الكلام الطيب، إنما تفاءل بهذا الكلام الطيب. وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر. إذن الفال يبعث على إيش؟ يبعث على التوكل والاعتماد على الله وعلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. التشاؤم يبعث على إيش؟ على المنع وعدم الفعل ونقص التوكل أو عدمه من القلب وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. فلا بأس أن تذكر الفوارق بين الفعل والتوكل. طيب، أقول الفعل هو ما يحدث للإنسان من الفرح والسرور من صوت يسمعه أو حال تجري عليه يؤمل منها الخير، فهو يحفز الهمم على فعل الخير ولا يقصد ولا يعتمد عليه، وإنما إذا اتفق معه يستبشر خيرا. ففيها حسن الظن بالله واعتماد عليه، بخلاف الطيرة فإنها تعلق بخيالات وتؤدي إلى ترك الأعمال لاعتقاد الشر الذي سيحصل من هذا التشاؤم، فهي سوء ظن بالله. فالطيرة تقصد والفعل لا يقصد، والطيرة تؤثر في عمل المتطير بخلاف الفعل الحسن فإنه ليس مؤثرا في العمل أو المنع منه، فغايته البشرى. والطيرة يعتمد عليها صاحبها، لذلك أثرت في عمله ومن هنا صارت من الشرك. والفعل الحسن صاحبه لا يعتمد عليه بقلبه، وإنما قلبه متعلقا بالله لأنه أحسن الظن به. عرفنا هذا؟ هيا خان عبد الله، أين أنت؟ سفر؟ فين سفر؟ خليك معنا الأسفل. وأما قوله وما الفعل، قال كلمة طيبة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفعل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم: ليس في الإعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة. تأملوا هذا الكلام. وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب له النساء والطيب، وكان يحب الحلوى والعسل، ويحب حسن الصوت بالقرآن، أو ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه، ويحب الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله سبحانه وتعالى قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا قرعت هذه الأسماء استبشرت بها النفس وشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك، وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة الشرك. قال الحليم: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. ومن هنا غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء، غير بعض الأسماء. مسيب بن حزم ما غيره، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا الاسم، ما غيره. قال: فما زالت الحزون فينا. ها؟ نعم. الشاهد أنك قد تسمع الاسم القبيح، إيش هذا الاسم؟ فيغير إلى اسم أحسن. جثامة، قال: بل هي حسانة، غيره إلى حسانة. حرب. نعم. حرب غيره إلى إيش؟ سعدين. هذاك هشام أو هاشم. ومر، نعم، اسم الشيطان. عموما والخير مر معقود في ناصية، سير هذا حديث آخر. الشاهد يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن حتى إذا ترك الأسماء استبشر خيرا. وابن القيم له تقرير جميل جدا في أن الأسماء قوالب على الأعمال، تؤثر في طبائع الناس. عنه العبادلة، مرة مشى مع الشيخ الألباني فيصحح ما روى عنه العبادلة، ومرة ضعفه مطلقا، مرة ضعفه مطلقا. وسمعت مرة نقلت لبعض الأخوان أن الشيخ ربيع يضعفه، وحضرنا درسا درس أظن في الباعث أو في معارج القبور، فقال إذا روى عنه العبادلة فحديثه صحيح أو حسن. جوني الأخوان ينظرون إلي جزرا، قلت والله أنا سمعت هكذا. فسبحان الله، يوم كذا في درس شرح علل الترمذي مر علينا عبد الله بن لهيان، يعني قلت يا شيخ ضعفه الشيخ، ضعفه مطلقا. فقلت يا شيخ مرة سمعت هذا منك، ونقلت الأخوان أنك تضعفه مطلقا، وسمعوا منك في الدرس أنك إيش تحسن رواية العبادلة أو تصح رواية العبادلة عنه. فقال العالم قد يتغير في اجتهاده، لأنه مر معنا سبحان الله بمناسبة جيدة، ونحن نقرأ في نفس اليوم الإمام أحمد له رأيان أو ثلاثة آراء في ردد. فقال شوف الإمام أحمد كم له رأي الآن، قال هذا ليس من التناقض، ليس من التناقض المذموم. التناقض المذموم، وهذه فائدة، أن يكون أن يتناقض الإنسان في نفس المجلس، أن يتناقض الإنسان في نفس المجلس. ولكن إذا تفاوت الزمان وكان بين القول الأول والآخر وقتا، فهذا يكون قد تغير اجتهاده وزاد علمه وهكذا. وهو كما قال حفظه الله. فآخر شيء سمعته منه رحمه حفظه الله أنه يضعفه مطلقا. طيب، هذا الحديث من رواية عبد الله بن لهيعة، وصححه الشيخ الألباني كما سمعتم، وله شاهد من حديث رويفع فيه رجل مجهول، له شاهد من حديث رويفع فيه رجل مجهول، وجاء أيضا يعني نعم في شاهد آخر، لكن أيضا فيه عبد الله بن لهيعة، فيه عبد الله بن لهيعة، يعني وقد روى عبد الله بن وهب المصري، وله شاهد من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري، وفيه عبد الله أيضا بن لهيعة، وشاهد آخر من حديث رويفع وفيه رجل مجهول، والشيخ الألباني صحح الحديث كما سمعتم. ولكن معناه له شواهد، من ردته الطير عن حاجتي فقد أشرك. وهذا من الفوارق بين الفأل وبين الطيرة، أن الطيرة ترد الإنسان لأنه يتعلق قلبه بهذا الأمر، بهذا الخيال، بهذا الظن الكاذب، وما اعتمد على الله ولا توكل عليه، فترده عن ما يريد من فعل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال الشارح الحديث عند الإمام أحمد بن حديث الفضل بن عباس: قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شفته فاحتضنته، فقلت يا رسول الله تطير؟ فقال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وفي إسناده انقطاع بين مسلمة راويه وبين الفضل، وهو الفضل بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن معين: قتل يوم اليرموك، وقال غيره: قتل يوم مرج الصفر سنة 13، وهو ابن 22 سنة. وقال أبو داود: قتل بدمشق، كان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم. ومعناه صحيح، أن الطيرة إيش؟ ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك أو ردك، والله أعلم. يقول: هذا حد الطيرة المنهي عنها، لأنها ما يحمي الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفأل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع بشارة، فيسر به العبد ولا يعتمد عليه، هذا هو الضابط، بخلاف ما يمضيه أو يرده، فإن للقلب عليه نوع اعتماد. فافهم الفرق، والله أعلم. عرفنا الفرق بين الفأل والطيرة؟ فلما تسمع أحمد، يا أحمد، اسم إيش جميل، عبد الباسط، عبد الباسط كذلك عبد الواحد، كلها ماشيين على الحساب. فأنت لا تستنكر لما نادك عبد الواحد عبد الباسط. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله طائركم معكم، إيش المقصود؟ الأول فيه بيان أن هذا من قضاء الله وقدره، والثاني أن أنهم سبب في هذا الفعل، في أن طائركم معكم أنهم سبب في حصول الشؤم عليهم، لأنهم تشاءموا، فما حصل من شر إنما هو بسبب اعتقادهم الفاسد. الثانية نفي العدوى، والمقصود نفي العدوى إيش؟ ما كان أهل الجاهلية يعتقدون أنها تنتقل بطبعها. الثالثة نفي الطيرة وهو التشاؤم. الرابعة نفي الهامة ومرة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب، لأنه كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويتفاعل صلوات الله وسلامه عليه. السابعة تفسير الفعل وهو إيش؟ الكلمة الطيبة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال الكلمة الطيبة. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر. هذا مأخوذ من كلام من ابن مسعود، من حديث ابن مسعود، أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، لأنه من الخطرات مثل الوسوسة، يأتي الشيطان يقذف في قلب أحدكم من خلق الله، ها صح ولا لا؟ هذا جاء في الحديث، يقول أتي الشيطان إلى أحدكم فيقول من خلق، فيقول يجيب في نفسه الله، من خلق السماوات والأرض، فيقول الله، فيقول من خلق الله، يأتي بالتسلسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي جعل كيده في الوسوسة، يعني الشيطان. فإذا رأيتم ذلك فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. وذاك صريح الإيمان، بين لهم أنهم صريح الإيمان، والمقصود بصريح الإيمان أن قلبهم مليء بالإيمان، لأجل ذلك جاء الشيطان يريد سلب هذا الإيمان من قلب المؤمن. نعم، يريد سلب هذا الإيمان من قلب المؤمن، فيتدفعك بالاستعاذة وبالقول اليقين آمنت بالله وألا تسترسل معه في الوساوس، يذهبه الله سبحانه وتعالى. فهو من هذا القبيل، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقع منه التطير فيمضيه أو يرده كما هو معلوم من حدي التطير الذي مر معنا. التاسعة ذكر ما يكون من وجده، يعني هذا الحديث الضعيف الذي هو إيش؟ اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا تسيئ إلا أنت. والحديث الآخر اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. فالشيخ الألباني صح الحديث كما سمعته، ولعله يصح بالشاهد الآخر أو يحسن بالشاهد الآخر الذي الرجل فيه مجهول ولك فيه ضعف، ويتقوى على الخلاف في رواية عبد الله بن لهيعة، لعله يحسن الله أعلم. قلوا على من يحسن هذا الحديث: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. كلام عظيم، كلام كله توحيد. يقول التاسعة العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، بأن الطيرة شرك وهي من الشرك الأصغر، وهي من الشرك الأصغر. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، المذمومة هي التي تمنع أو تمضيك أو تردك، التي تمضيك في الفعل أو تردك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.